تجد دار دي تجد دار دي تجد دار دي تجد دار دي تجد دار دي واستشهدت زي زلمي ولا تيار دي واستشهدت زي زلمي ولا تيار دي يا الله تجد دار دي بجهد بند استاي بجهد بند استاي هو زك استا عشق لي وني او مست خمار دي زك استا عشق لي وني او مست خمار دي يا تجد دار دي تجد دار دي تجد دار دي واستشهدت زي زلمي ولا تيار دي واستشهدت زي زلمي ولا تيار دي يا الله تجد دار دي سفر زاب ستل قرزي سفر زاب ستل قرزي روان حضور تستاد حرور ترد يار دي روان حضور تستاد حرور ترد يار دي يا الله تجد دار دي تجد دار دي تجد دار دي واستشهدت زي زلمي ولا تيار دي واستشهدت زي زلمي ولا تيار دي يا الله تجد دار دي دا قرباني دقر درومي دا قرباني دقر درومي سوك شو قربان سوك لا رهي برد غلار دي سوك شو قربان سوك لا رهي برد غلار دي يا الله تجد دار دي تجد دار دي تجد دار دي واستشهدت زي زلمي ولا تيار دي واستشهدت زي زلمي ولا تيار دي يا الله تجد دار دي خدايا حسن عارف شهيد كلا خدايا حسن عارف شهيد كلا درتاني ولي مخبر كلاس دا استغفار دي درتاني ولي مخبر كلاس دا استغفار دي يا تجد دار دي تجد دار تجد الدار دي واستشهاد تزيز المي ولا تيار دي واستشهاد تزيز المي ولا تيار دي يا الله تجد الدار دي تجد الدار دي تجد الدار دي تجد الدار دي واستشهاد تزيز المي ولا تيار دي واستشهاد تزيز المي ولا تيار دي تجد الدار.